ثم ذكر كما قال ابن القيم رحمه الله في وسطها: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. ذكر النوع الثالث من أنواع الرضا، وهو أن يرضى العبد بربه تبارك وتعالى، أن يرضى بالله وحده لا شريك له حكما، يتحاكم إليه، يحاكم إليه، يخاصم إليه، وفي كل شأن من شؤونه يحتكم إلى ما أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه وإلى ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا كانت درجات الرضا ومقامات الرضا ومراتب الرضا بحسب تحكيم العبد لما أنزل الله ولما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصول الدين، في فروعه، في معاملاته مع الناس، في كل شأن من شؤون حياته، أمة، دولة أو أفرادا، لا بد أن يكون التحاكم وأن يكون الرجوع إلى الله تبارك وتعالى وإلى ما أنزل الله وإلى حكم الله وشرع الله ودينه. وعلى هذا قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قلنا إن ضد الرضا هو ماذا؟ والمنازعة أو المعارضة، الاعتراض والمدافع والمنازعة والممانعة. فلو تأملنا هذه الآية العظيمة لوجدنا أنها تبين مراتب الرضا ودرجاته التي بها ينتهي كل منازعة ومعارضة، هي تبدأ بالتحكيم وتنتهي بالتسليم. فأما التحكيم فلا بد منه لصحة إيمان العبد، لا يكون الإنسان مؤمنا ولا مسلما إلا بأن يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصل التحكيم الإقرار بأن ما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الحاكم على كل ما سواه، كما جاء في الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال العلماء: التقدير ليس حاكما عليه أمرنا وقاضيا عليه أمرنا فهو رد. فأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقضي ويحكم على كل أمر، على الأهواء، على الرغبات، على الشهوات، على القوانين، على العادات، على الأعراف، على الأوضاع، على كل ما يخطر بذلك ثم يعارض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يمكن أن يعارضه. يجب أن يكون الحاكم عليه هو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم على ذلك شيء مهما كان. فهذا التحكيم من وقع ومن وقعت وقر في قلبه وأقر بالتحكيم فهذا قد حقق درجة الإسلام، الدرجة الأولى أو المرتبة الأولى من مراتب الرضا، فقد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. لكن لا يزال في الدرجة الأولى الدنيا، فهو كحال الأعراب الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. تحتاجون من كان هذا حاله يحتاج إلى درجة أعلى حتى يكون من أهل الإيمان. فلذلك قال بعد ذلك: حتى يحكموك بما تجرى بينهم، قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. الحرج تردد، غيبة، شك، أن يقبل ولكن في النفس منازعة، ممانعة، وإن كانت خفية نوع من الاعتراض، وإن كان غير معمول به فقد حكم، لكن يجب عليه أن ينفي الحرج هذا الذي يقع في القلوب. كيف أعمل هذا؟ أيصح هذا؟ وإن كان هذا الحديث قد قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هل فعلا ينطبق على الواقع؟ هل فعلا هذا علاج حقيقي لمرض من الأمراض الاجتماعية أو النفسية مثلا؟ هل كذا؟ هذه الشكوك والريب والخواطر التي تأتي وتتردد في القلوب، لا بد لكي ينال المرء درجة الإيمان المرتبة الثانية من مراتب الدين ومن مراتب الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أن ينفيها، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت مهما كان الأمر، مهما خالف ومهما رأيت الخلق أطبقوا على مخالفته، عليك أن تعلم أن الحق والخير والهدى والصواب فيما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من أمر في أمور الدين أصولا وفروعا في المعاملات في الأحكام في كل شيء. وكذلك الأخبار كلها حق وصدق، لا يكون في نفس المؤمن أدنى حرج أو أي حرج من أن هذا الخبر يحتمل أن يكون كذلك أو غيره أو لا يحتمل. إذن هذا حال أصحاب الدرجة الثانية، وهي درجة الإيمان ومرتبة الإيمان. ثم تأتي الدرجة الثالثة، المرتبة الثالثة أفضل المراتب وأعلاها، التي يتنافس فيها المقربون والصديقون وأولياء الله تبارك وتعالى، وهي ما قال فيه الله عز وجل: ويسلموا تسليما، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، تسليم كامل، انقياد مطلق بحيث لا توجد أدنى شبهة ولا منازعة ولا معارضة. بالعكس، من ذلك الانتفاع والرغبة والتصديق المطلق والمحبة لكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه، يحب أن يسمع ماذا قال وعن ماذا أخبر، وأن يصدق بذلك تصديقا لا يداخله أدنى ريبة ولا شك، ولا يمكن أن يخطر بباله أدنى اعتراض مهما قل أو مهما خف. وهذا مقام الإحسان، يعني مراتب الدين الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، أعلى المراتب وأعظمها. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: إن الرضا من أعمال القلوب نظير الجهاد من أعمال الجوارح. أفضل وأعلى وأشد أنواع الجوارح، أعمال الجوارح، هو الجهاد، أن يخرج الإنسان بنفسه وماله في سبيل الله ويقاتل أعداء الله تبارك وتعالى متعرضا للموت لفقد الروح التي هي أغلى ما عند كل مخلوق. هذا في أعمال الجوارح الجهاد. في أعمال القلب أعلى الدرجات أو نظير ومقابل الإحسان هو الرضا. ولهذا يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، وهو من تعلمون حكمته وعظيم منزلته في الدين وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ذروة سنام الإيمان، ذروة سنام الإيمان الصبر للحكم والرضا للقدر. الصبر للحكم، فكل ما حكم الله تبارك وتعالى به أو شرعه فلا بد أن تصبر وأن تتعبد الله تبارك وتعالى به، وأن تصبر وتصابر وتصبر لكي تعبد الله كما شرع الله وكما أمر الله. هذا الصبر للحكم. والرضا بالقدر، وهو نوع من الأنواع، من أنواع كما سنبين إن شاء الله أنواع الاعتراض. أكثر ما يعترض العامة، يعترضون على أقدار الله، عامة الخلق أكثر ما يعترضون، يعترضون على أفعال الله وعلى حكمة الله وعلى أقدار الله والعياذ بالله. فالمثال جاء بالقدر، وإلا فالرضا بالدين وبالشرع وبالأمر أعظم من ذلك، أو كلها لا بد منها وهي مطلوبة. فجعل الرضا هو ذروة سنام الإيمان، وبذلك يتبين لنا أهمية هذا العمل القلبي العظيم، ونعلم أن الله تبارك وتعالى عندما خاطبنا وعندما بين لنا الدين والإيمان وخاطبنا فيه باسم الرضا، أو ذكره لنا باسم الرضا كما قال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أن هذا يستلزم منا في المقابل أن نرضى بما كتب الله وبما أنزل الله وبما شرع الله وبما قضى به الله تبارك وتعالى، إما في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.